هذا جميل جدا، يعني أن يكون هم الإنسان عندما نتكلم عن الدعوة إلى الله تعالى هو نفع الناس قدر المستطاع. نعم. ولذلك كان كل الأنبياء الذين ذكرهم الله في القرآن يقولون لأقوامهم وما أسألكم عليه من أجل الله، يعني أنا إنما أريدكم أن تعبدوا الله، ترى إذا عبدتم الله ما رح أكسب من فلوسكم شيء، ولن أتزوج من بناتكم، ولن أتأمر عليكم أو أملككم في البلد، إنما الأجر يأتيني، إن أجري إلا على الله، أنا أطلب الأجر من رب العالمين. ولذلك تجد الداعية يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام الذي يحتضر وجعل يدعوه إلى الإسلام حتى نظر الغلام إلى أبيه، والغلام كان يهوديا، نظر إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد الله ونحمد رسول الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرحان، فرحان ليش؟ هل الغلام عنده إرث سيرثه المسلمون؟ أبدا لا. هل الغلام عنده ذرية أسلمت بسبب إسلامه؟ لا، بل المسلمون سيتولون الآن تغسيله وشراء الكفن له. نعم. تعرف السابق الواحد يعني ما يكاد أن يجد رداء يلبسه، صحيح. فما عنده إلا قطعة واحدة إزار يلفها فقط لتستر عورته، فما بالك نعم وأحيانا تحصر عنه، فما بالك يا أخي لما سوف تتولى دفن غلام ستشتري له كفنا وسوف تغسله وسوف تحفر له قبرا يعني في شغلة طويلة ستبذلها له، ومع ذلك يفرح ويقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. هذا الشعور هو الذي ينبغي أن يكون شعورنا جميعا. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ترى يفرق عندما يدعو إلى الله أن يقول لا والله أنا بدعو هذا لأنه ملك على قومه أو لأن هذا تاجر، ولأن لا لا، المقصود هداية الناس جميعا. الله. المقصد عندك أن يهتدي وأن يعبد الله بصرف النظر عن قدراته، بصرف النظر عما عن تأثيره في الحياة. إذا عاش الواحد مثل هذا الشعور فرح، يعني أنا ما أجمل أن الشخص يركب مع سائق تاكسي مثلا وهو مسافر إلى أي بلد ثم يسأله يقول له مثلا كيف حالك، ممكن أتحدث معك؟ فيقول نعم، فيقول له ماذا تعرف عن الإسلام؟ جميل. مثلا أنا معي أعطني رقم هاتفك سأرسل لك بعض الرسائل عن الإسلام مثلا على الواتس أب، إذا ما كان معك كتب ولا ما معك شيء تستطيع أن تعطيه إياه. لا تقول في نفسك لا الله هذا سواك تاكسي إيش يستفيد الإسلام منه، سبحان الله يا أخي أنت أنقذه من النار. يعني لا يكون تفكيرك فقط ماذا سيكسب الإسلام من هذا السائق إذا أسلم، ربما يكون نفع هذا السائق بالإسلام أعظم من نفع آخرين من التجار والعظماء اللي أنت حريص على دعوتهم. إذا حمل الواحد هذا الهم أصبح مثل يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام في السجن يأتي إليه رجلان يسألانه عن رؤية، يضع الرؤية على جنب ويتكلم عن التوحيد. أرباب نعم. إيه نعم أرباب متفرقون خير أم الله يا صاحبي السجن، وبدأ يدعوهم. لما انتهى من الأمر الدعوي قال بعد ذلك أما أحدكم فيسقي رب، أعطاهم التعبير. لكن العجيب أن يعني ثلاثة أرباع الكلام عنده كان عن التوحيد في موضوع ما سأله عنه، لكن لأن الموضوع مشغل باله تجدنه يتكلم عنه في كل موطن. وأن ترى إذا شغل بالك بشيء أصبحت حتى عندما تضرب الأمثلة تضربها به، صحيح. يعني لو الواحد فرضا رزق بولد على كبر بعدما تقدم به سنه وصار ولده هذا مشغلا تفكيره حبا وشوقا إليه، تجد أن لو يذكر مثال عن غلاء الأسعار قال وحتى ولدي أنا ذهبت معه ونشتري سبحان الله البقالة غالية الأسعار الحلويات غالية، بعدين لو يتكلم عن بر الوالدين قال سبحان الله أنا مرة ولدي قال لي، تجد أن الذهن ينصرف دائما لهذا الولد لأنه مشغول به. كذلك الداعية إذا انشغل بهداية الناس أصبح إن دخل البقالة صار همه أن يهتدي هذا البائع، إن ركب التاكسي صار همه أن يهتدي، إن جلس على الإنترنت صار عنده هم أن يدعو الناس إلى الله تعالى الإسلام، إن درس في مدرسة أو في كلية، إن زار أحدا، إن حضر عرسا، إن كان في أي مكان، مثل ما قال الشيخ كشك رحمه الله لما أوقف عن الخطابة قال ما تستطيعون توقفوني عن الدعوة، أنا إن حضرت عزاء نصحت الناس، تقول لي اسكت، إن حضرت عرسا نصحت الناس، إن مشيت في السوق نصحت الناس. هذا اللي يحمل الهم فعلا الذي يعيشه. وقريبا من هذا قول الإمام عبد الحميد بن باديس لما جاءه أحد جنرالات فرنسا وقال يعني سنوقف زحف الإسلام في الجزائر، قال بن باديس إنك لن تستطيع، فنحن إذا كنا في حفل عرس علمنا المحتفلين، وإذا كنا في سيارة علمنا الراكبين، وإذا كنا في قطار علمنا المسافرين، وإذا قتلتموني ألهبتم مشاعر المسلمين. لا إله إلا الله.